بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب. بطبيعة قبل ما نبدأ نحب نرحب بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونشكرهم على وفائهم وتفاعلهم مع برنامج سؤال وجواب على وجه الخصوص ومع بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ومن خلال برنامج سؤال وجواب طبعا نحاول ديما أنه نجاوبوكم على مختلف الأسئلة اللي توصل عبر البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.com. وبالطبيعة اللي باش يتولى الإجابة على مختلف الأسئلة اللي توصل للبرنامج هو الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي نحب نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات إلى برامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على جميل اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. كيف العادة دكتور، وصلت للبرنامج العديد والعديد من الأسئلة اللي مواضيعها تختلف، وبش نبدأ بأول سؤال ويتمحور موضوعه حول الزكاة. سؤال المستمع محمد يسأل، هل يمكن تسبقة الزكاة على وقتها؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. هنا يذهب الكثير من الفقهاء استنادا بطبيعة الحال إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في السنة الشريفة، فيذهبون إلى جواز تقديم إخراج الزكاة عن وقتها بنحو شهرين. هذا ما اتفق عليه الكثير من فقهاء وشراح السنة، وكذلك ما ذهب إليه المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله تعالى. ننتقل دكتور إلى سؤال آخر من مستمع ما ذكرش اسمه، وسؤاله يقول أنه عنده دين ولكن ما ينجمش يرجعه، هل يمكن أنه يعتبره جزء من الزكاة؟ هو الدين هذا يلزمنا نفهموه على أساسه. الدين اللي ندراه هو يسال للناس وإلا الناس يسالوه. إذا كان هو يسال للناس، فإذا كان عنده مظنة رجوع أكل الفلوس هذيك ترجع له لي مظنة كبيرة، فهذا هل الفلوس هذم يعني دخلهم في مال الزكاة، يحسبهم مع الرصيد اللي عنده ويخرج على الكل بنسبة 2.5%. بطبيعة الحال إذا بلغ جميع المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان الدين يسألوه الناس يسألوه فلوس، فهذا الموضوع هذا فيه شيء من التفصيل. إما أن يكون الدين اللي يسألوه الناس، يعني الناس يسألوه له الشخص هذا اللي يحبه وبشي يزكي، ففي الحالة هذه إما أن يكون مجدول هذا الدين، أو أن يكون جملة واحدة. إيش معناها مجدول؟ يعني هو مقسم إلى أعوام، المؤسسة اللي سلفته الفلوس ثم اتفاق ما بيناتهم كل عام باش يدفع له قسط. بالنسبة لك العام ذاك اللي هو باش يخرج فيه الزكاة ينحي القسط المتعلق بك العام ذاك، الباقي إذا كان هو بالغ للنصاب وحال عليه الحول فهو يزكي عليه. ثم ناحية ثانية، إذا كان المال اللي هو يسألوه الناس، يسألوه ولا المؤسسة سأل المزكي هك المال هذاك، اتفاق ما بيناتهم باش يرجعوا في عام واحد جملة واحدة. ما تعرف ثم الديون الفصلية وثم الديون على طول على أطول سنوات، فهذا من الديون الفصلية نقول احنا سنوية، فهنا تشترط عليه المؤسسة باش تقول باش خلصني كامل الدين كذا، هنا يخرج الدين من الرصيد متاعه والباقي إن كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول فيزكي عليه. نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال ما يبعدش بنا بعيد باش يبقى في نفس الإطار ونفس الموضوع وهو موضوع الزكاة، والأخ أيمن يسأل يقول أنه عنده ما قيمة 20 مليون في البنك، يسأل عن مقدار الزكاة. مقدار الزكاة هون يخرج عليهم بطبيعة الحال الشرط وجب توفره في خصوص دوران الحول، ومن ناحية أخرى 20 مليون هي بالغة للنصاب ولهذا يخرج على كل مليون 25 دينار يعني بنسبة 2.5%. واضح. بالنسبة لأختنا مونيا تقول أنها بطلت صلاتها وتحب ترجع تعود تصلي، كيفاش تعمل دكتور باش تتشجع أكثر لأداء هذه الفريضة؟ والله تستعين بالله هذا هو الصحيح، بحيث تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يعينها على أداء صلواتها، وهذه من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذا تدعو الله سبحانه وتعالى، وثم من ناحية ثانية ماذا بها ما عادش تعاود وتبطل، لأن راه فيه وعيد هذا من قبل الله سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه العزيز: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هذا ولد في جهنم. وعندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة وتعزم على المواظبة على صلواتها تجد الله غفورا رحيما، حيث قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ هنا ترجع وتولي تصلي، ولا يمات اللي ما صليتهم شيء ترجعهم بشوية بشوية، التعهد مع الله سبحانه وتعالى بيرجع تلك الصلوات، وربي غفور رحيم وربي يتقبل إن شاء الله صلواتها، وربي يهديها إلى الحق وإلى طريق المستقيم ويشرح صدرها لما فيه الخير والصلاح. والله ورسوله أعلم. نسأل الله أن يثبتنا على دين الحق. أمين يا رب العالمين. نمر إلى سؤال خاص بالصيام، وإحنا دكتور على أبواب شهر رمضان المبارك. ربي يجعله مبارك إن شاء الله على كافة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ورب يجعله مبارك على سيادة الرئيس وعلى سيدة حرمه المصون وعلى كافة الشعب التونسي وعلى مؤسسي هذه المؤسسة الإعلامية وعلى جميع أعوانها العاملين بها. مستمعة اسمها مريم تقول أنه عندها عامين ما صامتش بسبب الحمل، كيفاش تقضي؟ ظهر هوني هي أفطرت بسبب الحمل، سواء كان ذلك أنها تخشى على ما في بطنها أو هي تخشى على نفسها مثلا نحافة الجسم مثلا أو هنالك مرض إلى غير ذلك. المدارع على كونها فطرت وأجاز لها الشرع في ذلك رفعا للمشقة ويسرا لها، ففي هذه الحالة هي ما رجعت فك العام ذاك وجاء عام قابل، وفي العام القابل تولي هوني تقضي أكل يمات اللي هي فترتها، ثم تطعم فطور وعشاء، وكما نعرف احنا من أوسط ما تطعمون أهليكم هكذا ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حاجة لتشبع، ما هوش خبز شايح وما هوش صفرة من هون للغادي، ولكن حاجة لتشبع ومعقولة وكذا، وتقريب من باب يعني المقاربات، فتقريب ما بين 3500 في النهار 4 دنانير حاجة كما هكا. وديما نعودها الحاجة لتشبع في تونس هي صحين كفتاجي ولا صحفة لبلابي ولا صحين شربة، حاجة كما هكا اللي هي تشبع، وربي يتقبل الأعمال إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور بالنسبة لسؤال أخ أيمن يحب استفسار بخصوص غسل الجنابة. غسل الجنابة هنا هذا يعد غسل واجب، غسل واجب وقت اللي هو يدخل البيت الحمام ولا بيت الدوش ولا يدخل الحمام، معروف عندنا في تونس الحمام العربي وكذا، بطبيعة الحال هو باش ينوي الاغتسال لرفع الجنابة أو الاغتسال الأكبر، هذه هي كلمة عامة. وهنا بطبيعة الحال يعني يغسل السوأتين ثم يغسل أعضاء الوضوء، وغسل أعضاء الوضوء بداية في غسل الجنابة هو مستحب، راه باش يلزمنا نفرقوا ما بين هذا وذاك، ما بين غسل أعضاء الوضوء في الغسل الواجب وغسل أعضاء الوضوء في غسل اللي هو السنة، لأن في غسل السنة هو يعتبر وضوء الأصغر وواجب عليه مش مستحب كما الآخر، هذا يلزمنا نفرقوا فيه مليح. ملا في الحالة هذه بعد ما يغسل أعضاء الوضوء ثم يعني يسكب الماء من راسه الجانب الشق الأيمن، وكل مكان اللي مر عليه الماء يدلكه باليد بتاعه، وبطبيعة الحال ثم الأماكن الغائرة مثلا الأماقي، العينين، تحت الخشم، في الرقبة، تحت الإبطين، تحت الضبابط مثلا، في السرة إلى غير ذلك، من الأسفل كذلك. فهذه يبدأ بالشق الأيمن، وثم ما ينساش باش يغسل ما بين الصوابع متاع ساقيه، هذا كله ما ينساهمش، واللي عمله في الشق الأيمن يعمله في الشق الأيسر مع مرار اليد على كل مكان اللي هو يعني يصب عليه الماء. المهم أنه يبدأ بالشق الأيمن. أي نعم، هذا من السنة على الحالة كاملة اللي عملها الرسول، قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وثم الأماكن اللي هو يعني يعجز عليها، ثم أماكن ربما يده ما دخلتش كذا، كان نجم عن طريق حكاكة احنا نقوله، ولا مثلا عن طريق كما شفونا فهمتني، ولا مثلا نقوله احنا قطع قماش ولا حاجة بشيء يمررها على الظهر اللي هو في الأماكن اللي هو ما دخلتش عليها اليد، وكان ما نجمش يصب على روحه ويخلط يده في المكان اللي نجم، وكفى بالله حسيبة يعني يكفي هذاك، وربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. الله ورسوله أعلم. سؤال مستمعة ما ذكرتش اسمها، تقول أن أبوها متوفي ولكنها ما تزوروش في القبر، هل يعتبر هذا حرام أم لا؟ هو في الحقيقة من باب الجفوة، وعلى كل حال هي وظروفها، هي وظروفها كان ظروف صعبة متاعها، وما تنجمش هي باش تمشي للمقبرة ولا واحد تكتفي باش تقرأ عليه ما تيسر من القرآن، وعلى وجه الخصوص تعمل كل يوم 11 مرة قل هو الله أحد، وتهدي ثواب ذلك إلى روح والدها، وكذلك إذا كانت نجمش ليلة الجمعة تقرأ عليه سورة ياسين وتهدي ثواب ذلك إلى روحه. ومن باب الأدعية الواردة في هذا، اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونور ما سأقرأه لروحي والدي، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه وبلغ روحه مني السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتتوكل وتقرأ إن شاء الله يصل ثواب ذلك إلى روحه. إذا كان هي تلقى فرصة باش تمشي تزوره فلا باس تمشي تزوره، هذا كراه من تمام صلة الرحم، وتتصدق عليه كذلك، وتتصدق، لأن الصدقة ترفع البلاء وتجلب الرحمات. وثم حاجة باش أقولك عليها أستاذة إذا كان تسمح، قدمنا احنا في حديث هذا، حتى كل اكل زوال ذاك اللي تحط فوق القبر، وكالفتات من الخبز، وكشعيب الزيتون، وجي العصفور باش ياكل منها، ولا جي النمله باش ياكل منها، وكذا، كل هذيك صدقات رحمات ترجع لروحي ذلك الميت، والله ورسوله اعلم. شكرا لك دكتور. نمر الى سؤال موالي، وتسال فيها المستمعة روضة، هل تعتبر سورة الفاتحة واجبة في عقد القران ام لا؟ لا، هي مش واجبة، وانما من السنة، لأن سورة الفاتحة من بركاتها أنها يعني مباركة على من يقرأها، وهي إن نويتها للشفاء فهي الشافية، وإن نويتها لعدة أغراض، بقضاء الحاجة فتقضى الحاجة بإذن تعالى. ومن ذلك ثم حديثا نحب نرجع له دائما وأبدا، ما اجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا غشتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وغشتهم الملائكة بالرحمات وتدعو لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم بهم ويعلم بذلك الجمع، ولربما يعني تنزل روح الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، وعسى أن يكون فيهم رجل صالح فبسبب دعائه يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء الجميع. لذا سورة الفاتحة فهي من الصور التي فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وهي تسمى الأساس، وهي تسمى الجامعة إلى غير ذلك، فإنها بسببها الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن يقرأها فرادة أو جماعة، ومن هذا القبيل وقت اللي تقرأ في عقد قران يكون العقد قران ذاك مبارك وتحضره الملائكة ويكون مبارك. إيش معناه مبارك؟ ربي يفتح أبواب الخير لكي تكون سعادة الزوجين في سعادة وفي عشرة طيبة وفي تآلف وفي محبة، ولا يشوبها أي شايبة لا بالكلمة ولا بالفعل إلى غير ذلك. وربي ألف ما بين الزوجين ويألف ما بين الأسرتين، كما ألف بين أمنا حواء وسيدنا آدم عليهم السلام، وكما ألف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أمهات المؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى السعادة لكل من يتقدم إلى الزواج، السعادة المستمرة في كامل حياته ويعني بطيب العشرة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على كل التوضيحات اللي تفضلت بهم بخصوص كل الأسئلة اللي وصلت لي برنامج سؤال وجواب في هذه الحلقة. نشكر كذلك مستمعينا على وفائهم الدائم لهذه الحصة على وجه الخصوص، ونحب نذكر فقط بوسيلة الاتصال الوحيدة بهذا البرنامج هو contact@zitunafm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.